ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد روحه فيما مضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دل على الثرى ما قبل وما ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى أشهد بالحق من ارتيابي بأنه المرسل بالكتاب وأنه قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو كتاب مسلم اتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته بنان تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد خلق الله عز وجل هذا الكون وجعل له أسبابا ومسببات وغالب الناس في حياته يعتني بالأسباب المادية الحسية مع أن الله عز وجل خلق وجعل للإنسان أسبابا أخرى معنوية هذه الأسباب المعنوية أحيانا تؤثر في الإنسان وتؤثر على الإنسان أكثر من الأسباب الحسية الإنسان يمرض يصيبه التعب والإعياء السبب في الشفاء الظاهري الحسي المادي أن يذهب إلى الطبيب وأن يتعافى وأن يتناول الأدوية والعلاج كل هذا يحث عليه ديننا ولا يمنعه أما عن الأسباب المعنوية في ذلك فإن هناك أسبابا للشفاء أخرى قد تؤثر على الإنسان في تعجيل شفائه أكثر من الأدوية مثل أن الإنسان يتعالج بالقرآن مثل أن الإنسان يتعالج بشرب ماء زمزم مثل أن الإنسان يتضرع لربه عز وجل بنعمة الشفاء والمعافاة فأكثر الناس يحرص على الاهتمام فقط بالذهاب للطبيب وبشراء الأدوية دون نظره أو تفكيره اللذين الحسي والمعنوي معا. لا، تراه ما دام انه ذهب للطبيب واخذ الادويه سيشفى، لا يتضرع لربه، لا يكثر من الدعاء، لا يكثر من الصدقه التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا من ابواب دواء المريض داو مرضاه بالصدقه. فكل هذه الاسباب التي جعل الله تبارك وتعالى للانسان من اجل ان يلتفت وان يعمل بها، وان تكون هذه الاسباب في ذاكرته وفي تفكيره لا ينساها لكونها. وعلى العكس تماما، بعض الناس تراه في حياته قد فتح الله عز وجل عليه من الثراء والغنى ما الله به عليه، او يكون صاحب صحه وقوه وعافيه، فينطلق الحال، تسلب منه الصحه، يسلب منه الغنى، يصير فقيرا معدما، يصير مبتلا في جسده بامراض لا شفاء لها. فتراه ايضا كذلك يبحث عن السبب المادي، انا افتقرت بسبب انني دخلت في تجاره فقدت فيها كذا وكذا من الالوف والملايين، هذه الخطوه هي السبب في افلاسي، انا سلبت مني الصحه والعافيه بسبب اني اجهدت نفسي واتعبتها بكذا وكذا. فاذا به يفكر في شيء ظاهر حسي ولا يلتفت الى ما هو اقوى من ذلك، وهو ان هذا قد يكون من باب ابتلاء الله عز وجل له، او من باب ذنب من الذنوب قام به العبد ولم يلتفت له، ولم يكن في مخيلته ان هذا الذنب، ان هذه المعصيه هي التي طلبت حاله من حال الى حال، ان هذا الذنب هو الذي جعله بعدما اصبح وصار ميسورا غنيا فقيرا معدما بسبب ذنب. قد يكون هذا الذنب كلمه واحده قالت الانسان سخريه، غيبه، نميمه، استهزاء، فيغلب الله عز وجل حاله عقوبه له. لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الاذكار التي تكون سببا في محو هذه الذنوب، التي تكون سببا في ازاله هذه الطامات في حياه الانسان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعيه، وهو صلى الله عليه وسلم كان في حياته كما وصف الصحابه يستغفر ربه في اليوم 70 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك في يوم صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكثر من 70 مرة. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم أعظم الأدعية في جلب مغفرة الله عز وجل، فإن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يوضع على رأس الإنسان المجاهد المحارب من الحديد، الخوذة التي تقي الإنسان من الضربات التي تصيب رأسه وجسده، فالمغفرة مأخوذة من هذا المغفر، هذا الحصن. الاستغفار حصن للإنسان في حياته، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عنه أبدا. وأعظم الاستغفار ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح موقنا به فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. انظر إلى هذا الذكر العظيم الذي هو من أذكار الصباح والمساء في كل يوم وليلة، يقال بعد أداء صلاة الصبح وبعد أداء صلاة العصر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: لا بد من اليقين وأنت تتكلم بهذا الذكر النبوي العظيم. لا ينطلق لسانك هكذا وأنت في لهو وأنت في عمل، اجعل ولو دقيقة خمس دقائق ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر، تجعل لنفسك فيها خلوة تقول فيها الأذكار بيقين كهذا الذكر الذي معنا. سيد الاستغفار سماه نبينا صلى الله عليه وسلم السيد، والسيد المقصود عند الحوائج حينما يفتقر الإنسان، حينما تأتي الإنسان الهروب والكروب ويريد أن يتمسك أن يلتجئ أن يتضرع أن يتشبث بشيء، السيد سيد الاستغفار هذا ذكر نبوي عظيم يقوم به الإنسان يقوله لربه وهو مفتقر متذلل له في هذه الكلمات. هذا الحديث العظيم لأهميته لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، جعله في كتاب الدعوات، وجعل هذا الحديث الذي معنا ثاني حديث في هذا الباب، جعل الحديث الأول لكل نبي دعوة مستجابة، ثم جعل بعده مباشرة سيد الاستغفار لأهمية هذا الذكر، جعله الإمام البخاري ثاني حديث في كتاب الدعوات، لأن الناس قلة الذي يلتفت إلى أهمية هذا الذكر العظيم الذي اشتمل على تعظيم ربنا تبارك وتعالى والثناء عليه، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، يسلم العبد في كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء بالربوبية لربه تبارك وتعالى، أنه هو الذي أوجده، هو الذي رزقه، هو الذي أسبغ عليه نعمة، هو الذي يربيه، هو الذي يعافيه، هو الذي يمتن عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أنت ربي، هذا هو المقصود بالربوبية، أن الله عز وجل يتفضل علينا بأعمال كل يوم لا تعد ولا تحصى من صحة وعافية ونعم جليلة. فإذا ما كان هذا كل يوم يحصل الإنسان، ما هو مقابل ذلك أن يقوم بفعل الإنسان؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. يعني إذا ما كان الله عز وجل هو الذي يرزق ويهدي ويعافي، لا تلتفت إلى أحد غيره من الناس ولا من المخلوقين. لا إله إلا أنت كلمة التوحيد، بعدما تسلم أنه الخالق الرازق المدبر تسلم له وتثبت له العبودية وتقول: لا إله إلا أنت. من العبيد تنشر له سجلات 99 سجلا كل سجل مد البصر في أعماله وذنوبه وخطاياه فتوضع في الميزان ثم تؤتى ببطاقة مكتوب فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله فتوضع في كفة أخرى من الميزان فتطيش تلك السجلات 99 ولا يرجع باسم الله شيء لا إله إلا هو تقولها كل يوم تجدد توحيدك وإيمانك وصلتك بربك في الصباح وفي المساء ثم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخلق وبعض الأمور المهمة فيقول خلقتني وأنا عبدك خلقتني من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالله عز وجل هو الذي شق للإنسان السمع والبصر والفؤاد قليل من الناس الذي يشكر خلق الله عز وجل خلقتني إذا ما كان الله عز وجل هو الخالق لنا فهو سبحانه لا ينتظر من أحد الناس شيء غريب عن الناس أجمع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله عز وجل غني عن الناس كلهم ولكن الإنسان لا بد أن يقوم بشكر هذه النعمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عبدك يعني حيث أنت يا رب خلقتني فأنت حينما خلقتني أمرتني أن أعبدك وحدك لا شريك لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن أطعمهم فأشرف أحوال العبد في حياته كلها أن يكون عبدا لربه عز وجل لا يكون منفردا يفعل ما يوليه عليه الشيطان وهواه الشرف كل الشرف حينما يقول العبد أنا عبد لله تبارك وتعالى إن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف الأماكن وفي أشرف المواضع أنزل الله عز وجل عليه الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لما أسرى به ربه تبارك وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده فوصفه بالعبودية لما أمره رب العالمين بالدعوة إليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لله فأشرف شيء يتمسك به العبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى ومما زادني فخرا وديها وكنت بأخبصي أمر الثريا ادخلي بعد قولك يا عبادي وأنا سيرت أحمد لنبيه صلى الله عليه وسلم خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ما هو العهد؟ العهد بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الناس أجمعين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سواء كان هذا العهد منذ أن كان الناس في أصلاب آبائهم لم يخلقوا بعد فإن الله عز وجل أخذ عليهم العهد وهم في عالم الدور أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست الذي جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جدد لهم هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم قبل أن يجلوا، أرسل إلى الناس رسلا وكتبا من أجل أن يذكروهم بهذا العهد. فالإنسان كل يوم مأمور في الصباح وفي المساء بتجديد العهد بينه وبين ربه، يا رب أمرتني بتوحيدك، بصلاتك، بزكاتك، بطاعتك، بأمر معروف بنهي عن منكر، فأنا كل يوم صباحا ومساء أجدد الصلة بينك وبيني يا رب، وأنا على عهدك ووعدك. الوعد ما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين أن من مات على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها من قلبه مطبقا لما فيها من الشروط أدخله الله الجنة. من مات بالله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا هو الوعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل واحد مات على التوحيد سوف يدخل الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. انظر، الإنسان لا يغتر بقوته، لا يغتر بذكائه، لا يغتر بإيمانه. كل واحد من الناس عرضة أن يذل، أن يقع في ذنب، أن يقصر في طاعة من الطاعات. كل واحد منا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: ما استطعت، يعني يا رب أحيانا تأتيني فترات أقصر فيها في طاعة، سامحني يا رب. أحيانا تأتيني فترات أقع في ذنب، سامحني يا رب اغفر لي. فقال: ما استطعت، على حسب استطاعتي البدنية، على حسب استطاعتي الإيمانية أفعل ما أمرتني به يا رب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. انظر في هذا الدعاء العظيم الذي معنا، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وقال: تعلموا سيد الاستغفار. لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان: رب اغفر لي وتب علي وقطعك، لا، وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار بتدرج. بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله عز وجل، كل هذا الذي ذكرناه ثناء على ربنا تبارك وتعالى: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من الشر ما صنعت، تسلم في كل هذا لربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الإنسان يسلم النعم لربه عز وجل، وينسب كل شيء وفضل إليه تبارك وتعالى، وفي مقابل ذلك ينسب التقصير لنفسه، أنه في مقابلة هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه، الإنسان لم يؤدي شكرها على الوجه المطلوب. فقال: أبوك لك بنعمتك علي وأبوك بذنبي. ثم بعد ذلك في آخر شيء: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا ما أراد العبد أن يدعو ربه عز وجل بدعاء ما، عليه أن يتعلم هذا التدرج في الدعاء والطلب. تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، ثم بعد ذلك تسلم له النعم والتقصير لنفسك، ثم بعد ذلك تسأل من ربك تبارك وتعالى أن يغفر لك الذنب وأن يتوب علينا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك يا رب من سوء ما قدمته ومن سوء ما فعلته، فأنت يا رب أعلم بي من كل أحد، تعلم كلامي وأفعالي كلها، أعتصم بها إليك يا رب. ثم يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا فيه ترجيع الإنسان لربه عز وجل. أبوء، معنى أبوء يعني أرجع، أنسب، أقدم النعم كلها إليك، أبوء لك وحدك لا شريك لك بنعمتك علي. كم نعم الله عز وجل علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل على العبد سواء في جسده وماله، في طعامه وشرابه، لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على الإنسان أن يوفقه للإسلام، أن يجعله عبدا مسلما لربه، وغيره من الناس كافر مشرك بربه تبارك وتعالى، يعبد بقرة، يعبد صنما، يعبد وثنا، يعبد حجرا. والإنسان هداه الله عز وجل وأنعم عليه بنعمة هداية إذا ما أراد أن يطلب شيئا لا يذهب إلى باب أمير ولا وزير، يذهب إلى إحرام صلاته ويرفع كف الدعاء لربه عز وجل ويبتهل إليه. هذا نعمة عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى للعبد. أبوء لك بنعمتك عليه. كل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى منك يا رب في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أنني مقصر في حقك يا رب وأبوء بذنبي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون هذا الدعاء أيضا، يرجعون بما قدموا من أعمال إلى ربهم عز وجل. هذا هو آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، قال بعد ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقالها نبي الله نوح عليه السلام: لئن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقالها موسى عليه السلام الكريم لما رجع إلى ربه تبارك وتعالى بعدما صفع وضرب هذا الرجل: إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الجاهلين. قالها نبي الله داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالتها الملكة بلقيس لما أسلمت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فصفوة خلق الله عز وجل من الأنبياء لما يدعو ربهم تبارك وتعالى يتضرعون إليه بنعمه ثم بالتقصير إلى أنفسهم. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنسب إلى الله تبارك وتعالى التوحيد والعبادة، ثم اتهم نفسه بالظلم والتقصير. هذا هو أول خطوات محو الذنب، أن الإنسان لا بد أن يعترف بوجود بوجود ذنب في حياته، بوجود تقصير نحو ربه، فإذا ما اعترف بأنه مقصر، بأنه مذنب، بأنه لم يصل إلى درجة الكمال والاستثناء عن الله عز وجل، فإن الله عز وجل يمن عليه بغفر ذنبه، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليس لنا في هذا الكون كله إلا هذا الرب الكريم المتفضل علينا بمغفرة الذنوب، بستر العيوب، بإسباب النعم الظاهرة والباطنة، فكيف تهرب منه؟ فكيف تفزع إلى غيره؟ كيف نطلب من غيره ما ليس له؟ إن ربنا تبارك وتعالى بيده الأمر كله، وهو الذي حثنا على ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تعالى ربنا تبارك وتعالى إلى الدعاء، ويحب عبده الذي يرجع إليه بالدعاء وبالتوبة من هذه الذنوب، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلما أذنب الإنسان يرجع إلى ربه عز وجل، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، هذا يحبه الله عز وجل منا. فإذا ما قال الإنسان هذا الدعاء العظيم الذي قد يكون سببا في نجاة العبد كل يوم إذا ما حافظ عليه في الصباح وفي المساء موقنا به، هذا هو شرط حصول العبد على هذا الجزاء، أنه لابد أن يكون هذا القلب في أثناء نطقه بهذا الدعاء عنده يقين بربه عز وجل. يقين بماذا؟ يقين بكل كلمة يقولها في هذا الدعاء، أن ربه تبارك وتعالى الخالق الذي يستحق العبادة، أنه هو الرب، أنه لا إله إلا هو، أنه هو الذي يسلو عن النعم، أنه مقصر في حق ربه، كل هذا يقوله العبد موقنا به على استيقان من ذلك، لا يردد الكلمات فقط، لا، لابد أن يكون في عقله وفي قلبه استيقان بنطقه بهذه الكلمات حتى يتحقق بهذا الموعود. ما هو الموعود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قالها حين يصبح موقنا بذلك فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. ما أعظمه من ذكر عظيم يكون بابا من أبواب دخول الجنة. وبالعكس تماما، إذا ما قالها العبد حين المساء بعد العصر موقنا بها أيضا كذلك فمات قبل أن يصبح أدخله الله عز وجل الجنة. ألا يكون هذا الدعاء سببا أن نحفظه، أن نعلمه أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا؟ ألا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ألسنتنا دائما وأبدا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء: تعلموا سيد الاستغفار؟ فالنبي يرشدنا وينبهنا أن نتعلم كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على سيد الاستغفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحرض وينادي على الناس أن يتعلموا هذا الذكر العظيم الذي سماه بسيد الاستغفار، يعني الذي يقصده الإنسان بالحاجة والدعاء إلى ربه عز وجل كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء، يكون بابا من أبواب مغفرة الذنوب للعبد. فكل واحد لا يستغني عن ربه عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه تقصيره في حق ربه عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون.

Thank you.